فمن إكمال كتاب التفسير في البخاري أن تضم المتفرقات التي بثها في الصحيح في معاني التفسير إلى مواضعها من كتاب التفسير، وهذا لا أعرف أحدا اعتنى به من شراح البخاري، فكان جديرا بشراح البخاري في كتاب التفسير أنهم إذا شرعوا في تفسير سورة البقرة مثلا واستوفى ما ذكره البخاري في كتاب التفسير جمعوا إليه ما ذكره من التفسير في غير موضعه كهذا الموضع المذكور هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. قال حدثنا اليمن قال أخبرنا شعيب العنزري قال أخبرنا أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر فقام عن المنبر وذكر الساعة وذكر أن فيها أمرا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السامي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. قال حدثنا عفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منها عن أبي برزة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقع فيها ما بين 60% ويصلي الظهر إذا زاد الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي امتخي العشاء إلى ثلث الليل ثم قال: شط الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل. قوله عن أبي برزة هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه واسمه نضلة بن عبيد باللام. وقول المصنف باب وقت الظهر هذه الترجمة باب وقت من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 8 مواضع من صحيحه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المقاتين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا غالب القطاع عن بكر بن عبد المزني عن سمرك رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب تأخير الظهر العصر. قال حدثنا ابن عمر قال حدث أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المدينة 7:08 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال: أيوب لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. باب وقت العصر. وقال أبو مسامة عن هشام من قعر حجرتها قال حدث إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سمع أيضا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن هشام عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. قال حدثنا ابن عمين قال أخبرنا ابن عينة عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك بن سعيد وشعيب بن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. قال حدثنا محمد القاتل قال أخونا عبد الله قال أخونا عفوا عن سيان بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجرة التي تدعونها الأولى حين تبحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحد من رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال بالمغرب. وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعون العتمة وكان يقرأه قبلهم الحديث بعدها وكان يمتن صلاة غداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ 60%. قال حدث عبد الله بن سلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يقول الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سعيد بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس مالك رضي الله عنه فوجدنا نصلي العصر. فقلت: يا عم هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. باب وقت العصر. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعبان الزهري قال حدثني انس مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فاذا ابو الذهب العوالي فياتي الشمس مرتفعه بعض العوالي من المدينه 4 أميال او نحوه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شعبان عن انس مالك رضي الله عنه انه قال: كنا نصلي العصر ثم اذا ابو الذهب منا الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه. باب اثم من فاتته العصر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفوته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. باب من ترك العصر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قوله باب من ترك تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 5 مواضع.